الأخ يقول: نحن من الشام قدمنا للعمرة وحاضت زوجته، ونحن هنا ونريد الذهاب إلى مكة، فماذا تفعل في الإحرام؟ يعني هذه المرأة التي يعني نزلت عليها العادة، عادة النساء، وهم يريدون أن يذهبوا إلى مكة، فماذا تفعل؟ تحرم وهي حائض، تغتسل وتحرم وهي حائض، وتلبس ثياب الإحرام، وإذا اتسخت ثياب الإحرام تغسلها أو تبدل أو تبدلها، وتبقى إذا وصلت مكة لا تذهب إلى البيت، لا تذهب إلى المسجد الحرام، ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. فإذا طهرت هناك اغتسلت وتغتسل وتتطهر وتذهب إلى البيت وتطوف طواف العمرة وتسعى، ثم تقصر من رأسها من ضفائرها قدر أنملة، وتمت عمرتها ولا شيء عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. وأسألك عن السجود على الأعضاء السبعة كيفيتها: الجبهة والأنف واحد، واليدين ثلاثة، والركبتين خمسة، والقدمين سبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فلا بد أن تمكن هذه الأعضاء من السجود. إذا لم تمكن عضوا منها يطالبك يوم القيامة. ما حكم إسبال الثوب لدى الرجال؟ المسبل لا ترفع صلاته، وحد الإسبال ما أسفل الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار، يعني ما فوق الكعبين ليس من ذلك، ما أسفل الكعبين في النار، هذا هو الإسبال. والله المستعان، هذا شيء يعني كثير من الناس يجهلون، وتجد أن ثيابهم أو سراويلهم طويلة، وفي السراويل أيضا أمر آخر وهو أنها ضيقة تصف عورته، إذا ركع وإذا سجد يصف هذا البنطال الضيق عورته، وهذا غير لائق. قال: لماذا يقال أمهات المؤمنين وليس أمهات المؤمنات؟ المؤمنات يدخلن في المؤمنين تغليبا، المؤمنين إذا أطلق المؤمنون دخل فيه المؤمنات. ما حكم التعوذ قبل القراءة؟ مشروع إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أين على القراءة فاستعذ بالله، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والبسملة أيضا مشروعة، البسملة آية من القرآن، قيل نزلت للفصل بين السور، إلا آية التوبة بين الأنفال والتوبة، وهي آية من القرآن لا شك، من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ومضت السنة بالبداءة بها في الكتب وفي غيرها. هل من السنة التسوك باليد اليسرى؟ بعض أهل العلم يقول إنه إذا كان للنظافة فباليسرى، وإذا كان للتسنن وللفضيلة فباليمنى. على كل حال والأمر يسير، ظاهر ما يكون آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشترينا كاميرا فيديو هداكم الله لتصوير شخص، وهو ايش؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ وهو ايش؟ حيستلم جائزة. اي، اشترينا كاميرا فيديو لتصوير شخص وهو حيستلم جائزة من المدير، ولا نرغب ابقاءها معنا، فماذا نصنع بها؟ أن نرجعها للبائع؟ وإن رفض فماذا نصنع بها؟ ما أدري وش يسوون بها، أنتم شريتوها وبحلتوا أنفسكم، الله المستعان. ها أفتهم أصل سؤال يعني ترف. على كل حال التصوير هو تحريمه من باب تحريم الوسائل، إذا كان وسيلة إلى الشرك أو وسيلة إلى الحرام أو يقولون إنه يستعاذ به عن القرآن، يجعل للذكرى، بينما الله سبحانه وتعالى أغنانا بالقرآن ذكرا، فمن ترك الذكرى بالقرآن، من ترك يعني القرآن، فيكون ضيع ذاكرته. صاد والقرآن ذي الذكر، إذا اعتاض عن القرآن بمثل هذه الأشياء التي يتأملها ويتصفحها أو يعلقها بعد، ربما تكون ذريعة ووسيلة إلى ما هو محرم من الشرك والتعظيم، كما جرى يعني في الأمم السابقة، فهذا غير جائز. مش تقول؟ لا، ما يجوز. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ما عدا إذا أحرم بعمرة أو حج، فيجوز أن يقول لبيك عمرة، يلفظ بما نوى من نسك. إيه نعم، لبيك عمرة. إذا كان متمتعا في وقت الحج يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أما إذا كان في غير وقت الحج يقول لبيك عمرة، وإذا لبى بالحج يقول لبيك حجا كما هو معروف، أو يقول لبيك حجا وعمرة في موسم الحج قارنا إذا كان ساق الهدي معه، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا أخوانا، أنا أحب أوجه يعني كلمة لإخواننا، لما يعني يأتي السائل يسأل لا يسيء الأدب، وليس من حق الشخص يعني إذا لم يجب أن يجرم عدم المجيب. الأخ الذي بدأ قبل أن نبدأ بالدرس جاء يهجم علينا ونحن مشغولين بالدرس، ليس له حق أن يهجم، فلما قلت له انتظر قال حرام عليك. يا أخي انتظر بعد ما انتهي أجيب، أسمع سؤالك. كيف أعقل سؤاله وأنا منشغل؟ ثم المسألة يعني لابد يعني أن يكون السؤال يعني بسلوك يحسن السؤال. هناك أدب للسؤال، وهناك أدب للحوار، وقديما قال القائل إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، خاصة إكراء يعني لما يجي السائل هو محتاج أن يسأل مسألة من العلم، هل يعني يزدري العالم ويهين العالم ويحتق إن كان عالما؟ أنا لا أدعي العلم على كل حال إلا بقدر يعني الشيء المحدود، وإذا قلت أنا لا أدري أو أنا يعني منشغل لا أستطيع أن أجيبك، فالحقيقة شأن المسلم أن يتأدب على الأقل مع أخيه المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. يعني مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، فإكرام المسلمين بعضهم لبعض هذا من شريعة الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعافينا وإياكم من الجفاء. الجفاء هو شأن الجفاة بعيدين عن الإسلام وعن أدب الإسلام وسمت الإسلام. يقول هذا والدي مريض في المستشفى، الله يشفيه، نسأل الله أن يشفي أنا وإياه ويشفي مرضى المسلمين. وأحسنت يا أخي يعني في طلبك شمول المسلمين بالدعاء. جاء الرجل في المسجد والإمام في الركوع ودخل مع الإمام، يقول أدرك الركعة. نعم يدرك الركعة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. وقراءة الفاتحة واجب أو ركن؟ قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام ركن، بالنسبة للمنفرد ركن، أي نعم من أركان الصلاة. بالنسبة للمأموم إذا في سكتات الإمام ينبغي يستحب له أن يقرأ الفاتحة. لو جاء والإمام راكع وأدرك الإمام راكعا فلا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يكون قد أدرك الركعة. وورد أن قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة. والدين يسر. يقول هل يجوز تنوع جنس الطعام في الكفارة، كأن يطعم 10 مساكين من تمر و10 من زبيب؟ ما في بأس، إذا حسب وجده حسب ما يجد. وهكذا وكذا في الإطعام لزكاة الفطر، ما في بأس، لأن أو للتخيير. يعني ما قال صاع من تمر يعني فإن لم يجد فصاع من كذا، حسب ما يعني ما هو مقبول في الطعام ومن طعام البلد. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كثر في هذه الأيام الكلام على بعض أهل العلم والقدح فيهم، فلقد رأيت بعض الإخوة هداهم الله يتكلمون على الشيخ أسماء. أنا لا أحب أن أذكر الأسماء، لكن على كل حال على العموم أنه لا يجوز أن يتكلم في العلماء، لحوم العلماء مسمومة، ولا يجوز أن يمتحن الأشخاص، أن يمتحن الناس بالأشخاص. يأتي الشخص ويقول ما رأيك في الشيخ الفلاني، يسميه، فإن وافقته والاك، وإن خالفته صنفك وعاداك، هذا لا يجوز. ولشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد له رسالة تكتب الحقيقة بماء الذهب، رفقا أهل السنة بأهل السنة، أنصح الجميع بقراءتها. ولو كنت أعلم أن مثل هذا السؤال يعني كنت أحضره كل مرة إلا اليوم، سيأتي لأحضرتها، لأن فيها فصول نافعة وفيها تحذير ونقول عن علماء، عن العلماء الربانيين، في ذم من كان هذا شأنه ويشتغل في عيب العلماء وذمهم والتشنيع عليهم. ثم فتنة الجرح والتعديل بحجة الجرح والتعديل، علماؤنا كفونا، لا حاجة لنا الآن يعني في الجرح والتعديل من أجل السنة. السنة ضبطت بدواوينها، ضبطت بدواوينها، والسند لا أحد يروي بالسند الآن. كل ما في الأمر أن الإنسان يتحمل العلم بالوجادة، وجد كتبا فقرأها أو قرأها على مشايخ وتعلم منها، فهو بموجبها يعني ينصب نفسه، أي نعم، يجرح ويعدل. على كل حال الشيخ عبد المحسن وفى الموضوع، وفى الموضوع، وما في أحد معصوم، كل يؤخذ منه من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك، إلا صاحب هذا القبر، لا معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم فيما بلغه إلينا. اللهم صل وسلم على رسول الله. حتى الصحابة ما فيهم أحد معصوم يعني بمفرده. العصمة لإجماع الأمة، إذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي نعم. والأفراد يعني ما ينبغي أن نعتقد في شخص أنه لا يخفى عليه، لا يخفى عليه شيء، فنعتبره ميزان، يعني من والاه فهو الموالى ومن خالفه فهو الميزان الرجوع الذي نرجع إليه هو الكتاب والسنة، الوحي بقسميها الكتاب والسنة، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله، الرد إلى سنته، وهذا شرط الإيمان. نزن جميع أقوال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس بالقرآن والسنة، ولا نزن القرآن والسنة بأحد، يعني جميع أقوال الناس نزنها بالوحي بالقرآن والسنة، أما القرآن والسنة فلا توزن بشيء، هي الميزان، فكيف توزن بشيء؟ أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: زوجته أخذت عمرة عام 15 و400، وعندما وصلت مكة قبل دخول الحرم جاءها العذر الشرعي ورجعت إلى البلد الذي جاءت منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه العمرة قبل زواجنا بحوالي 5 سنين، تزوجها وهي محرمة، تزوجها وهي محرمة 5 سنوات قبل زواجها، 5 سنوات، ولو وكثت 10 سنوات هي محرمة. أين ماذا عليها؟ هل عقد النكاح صحيح؟ أي والله مشكلة أم لا؟ طبعا عقد النكاح ليس صحيحا، يجدد، وهي الآن قبل أن تجدد العقد لا بد أن تعود وتمضي في عمرتها الفاسدة، تطوف وتسعى وتقصر تخلص من عمرتها الفاسدة وتأتي بعمرة بديلة. وعلى كل حال يجب عليها أيضا ذبح شاة، لأنها يعني ارتكبت محظور الإحرام. ثم بعد ذلك جدد العقد، يجدد العقد، لأنه لا يجوز، لا يجوز العقد على المحرم، عقد الإحرام، عقد النكاح من محظورات الإحرام، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ما يعقد، لو شرط يشرط انه كيف؟ إلا إن حبسني حابس، والله بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا حابس، لكن إذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفية لما قالوا حاضت ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال: أحابستنا هي؟ يعني يدل على أنه ينبغي أن تبقى. لكن ما ذكر الأخ أنها اشترطت. ثم هذا الحيض ليس حابسا، يرجى انتهاؤه، ويمكن أن تتناول دواء يرفع الحيض. أين فالتساهل في مثل هذا ما ينبغي، مع أنه لم يترخص، ما سأل، لو سأل أحد وأخذ برخصة بعض العلماء وطافت وسعت وانتهت قلنا على هذا. نعم. يقول: كنت قد أقسمت لا أسافر مع شركة طيران معينة قبل عدة أعوام لسوء الخدمة فيها، وعندما جئت للعمرة فوجئت بأن شركة السياحة تحجز تذاكر السفر على هذه الشركة. على كل حال لو كفرت كفارة يمين، يعني تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، يكون أحوط لك وأحسن. كيف نرد على من يقول إن الموسيقى منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام؟ وش الدليل؟ نرد عليه نقول: هات الدليل. كيف يعني تجعل منها حلال ومنها حرام؟ ولا تقول لما تصبوا الزينة تكون الكذبة، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أما الموسيقى آلات الغناء والموسيقى كلها فهي من اللهو، من لهو الحديث، من لهو الحديث. إن كان يقصد يعني طبول الحرب أو الدف للزواج أو ما أشبه هذا فنعم، يقصد الغناء وفيه الموسيقى، كل الغناء من لهو الحديث وهو مذموم، ينبغي أن نعتاض عنه بالقرآن الكريم. هذا يقول: بعد أن أديت فريضة الحج وحللت الإحرام جامعت زوجتي وهي لم تحل إحرامها دون الفرج، هل يلزم شيء من الكفارة علينا؟ ما يلزمكم شيء ولا تعود، ما يلزمكم شيء. هي على كل حال لم تشتر، يعني أنت تقول دون الفرج وأنت حللت الإحرام، ولعلها يعني لم تشارك في هتك حرمة الإحرام، فالذي يظهر لي أنه لا شيء عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقد وجد أخي جوال في الشارع، هل يحق لي تصليحه واستعماله؟ لا، في الشارع في يعني فيما حول المدينة أو حول مكة، طريق هذه كلها لقطتها لا تلتقط إلا لمنشد. هل أنت مستعد أن تنشد طول عمرك؟ فدعها لا تلتقطها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: فاتتني تكبيرتين من صلاة الجنازة، فماذا أفعل؟ إذا سلم الإمام كبر التكبيرتين الفائتتين، أي نعم، أو تكتفي بما أدركته، أو تكبر التكبيرتين قبل أن يعني تلحق بالإمام، إذا لحقت بالإمام فكبر تكبيرتين نسقا، يعني ثلاث حالات: إما أن تكبر تكبيرتين بعد ما تكبر بنية الدخول مع الإمام، أو تكتفي بما أدركت، أو تكبر التكبيرتين بعد سلام الإمام. يقول: برجاء توضيح السجدة عند قراءة القرآن، وهل يجوز السجود بعد صلاة؟ نعم، إذا قرأت القرآن ومريت بآية سجدة فتسجد سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. لكن لابد أن تقول سبحان ربي الأعلى. يجوز الصلاة السجود إذا كنت تقرأ القرآن، سجود التلاوة من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. هل يمكن إخراج زكاة الفطر نقود عينية؟ لا، بل زكاة الفطر تكون يعني لأن زكاة البدن فمن طعام البدن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نوع أنواع الطعام: صاع من طعام، صاع من أي نعم من تمر، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع نوع، ولم يذكر أو قيمتها. هل صار عندكم مصر عادي يصير حلال يصير مباح؟ على كل حال العمدة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، العمدة المرجع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما هو العبرة بتقدير الناس، إنما العبرة بنص النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقيمتها لا تجزي، لابد أن تخرج طعاما، صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من أقط، صاعا من تمر، من زبيب، وهكذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. اي في نعم يا شيخ، اقرب. اي هو كل يوم عبادة مستقلة، كل وفساد اليوم، فساد عبادة اليوم لا تسري على ما بعده، فيلزمه كفارة لكل يوم. لكن لو كرر الجماع في يوم واحد أي نعم ولم يكفر تكفيه كفارة واحدة. أي نعم أنت كذلك. نعم يا شيخ، الصاع كيلوين ونص، وإذا أخرجت 3 كيلوات فهو زيادة واحتياط. اي نعم نعم ارحب اي نعم بالنسبة للمحرم ها اي اي والمحرم لا ينكح ولا ينكح اي نعم يصير يعني اذا تزوج في حال الاحرام فنكاحه باطل اي فاسد يجدد العقد يجدد العقد اي نعم ما ينعقد ما ينعقد ما دام هو محرم من محظورات الاحرام ان شاء الله التبعيه تبع ابوهم والابناء وكذا وهذا عن جهل ولا يؤاخذون عليه لكن يعني لابد من تجديد العقد اي نعم نعم يا شيخ محرمه محرمه احرمت ونزل عليها الحيض فتبقى حتى تطهر تبقى حتى تطهر واذا طهرت اغتسلت وذهبت الى البيت راسا وطافت وسعت وقصرت خلاص اي نعم نعم يا شيخ لا إذا أصيب بمرض إذا أصيب بمرض بعد الجماع أي لا أي ما تسقط عنه أي ما يعني إذا جن بعد الجماع لأن لزمته في ذمته قبل الجماع أي نعم فعلى كل حال تخرج من ماله أي نعم نعم هو لما جاء من القاهرة جاي للعمرة ولا جاي لجدة أي لا شوف الذي سيره من القاهرة إلى جدة هل هو العمرة أو العمل العمل أي نعم يعني لو لم يكن له عمل ما جاء لجدة واضح إذن يذهب إلى جدة وإذا أنشأ نية العمرة فمن جدة خلص لأنه حين جاء إلى جدة جاء للعمل هذا يرجع للميقات لو